يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات؟ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، كما في آخر الحديث، التي لا يعتريها نقص، لا يعتريها نقص. وهل المراد كلمات الله الكونية أو المراد كلمات الله الدينية الشرعية؟ الحديث يحتمل. نعم.